سمعت من بعض الناس بأنهم يقولون إذا مرض الحيوان أو الشاة أو غير ذلك وأنت لا تريد أن تأكلها فلا تذكيها وإنما دعها تموت بدون ذكاة، هل هذا الكلام صحيح؟ إن ذكيها فلا بأس، وإن تركها فلا بأس، لعلها تشفى، وإن ذكاها ليستريح من تعبها فلا بأس، لأن الله يأتي، لأن الله يستمع من يأكلها ويحتاج، قد يحتاج لها بعض الناس تؤكل، يذبحها الذبح الشرعي، يذبحها الذبح الشرعي، قد يحتاجها بعض الفقراء.